السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع. الحمد لله الذي خلق فأبدع ما خلق، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من فسق. خلق السماوات والأرض رتقا ثم فتق ما رتق. أقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، وأقسم لتركبن طبقا عن طبق، ثم قال فما لهم لا يؤمنون، فما لهم لا يؤمنون. وأصلي وأسلم على من بعثه ربي جل جلاله بالحق، وبالحق نطق روحي وأبي وأمي وزوجي وولدي ونفسي له الفداء عليه الصلاة والسلام. خير ما بدأ به الكلام والمجامع والكلمات والمحاضرات قول ربي جل جلاله خالق الأرض والسماوات. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لما؟ ليدبروا آيات آياته وليتذكر، لام التعليل، وليتذكر أولو الألباب. ليس كل أحد، القراءة لكل الناس، لكن التدبر والتذكر ليس لكل أحد. الله يقول لن يتذكر من هذا القرآن إلا أصحاب العقول. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني شرفك في الدنيا. إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، شرف. من الذي رفع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله؟ ماله، جاهه، نسبه؟ لا والله، رفعه الله بهذا الكتاب. ثم تحت الأرض شرف، يدفن ويقبر المقبور إذ بالملائكة تعلم أن هذا يحمل كلام الله جل جلاله، شرف. يأتي القرآن يدافع، يوم القيامة يقال له اقرأ وارقى، شوف كلها رقي. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. إذا ما انتبهت تنتبه لخاتمة الآية. أفلا تعقلون، كلمة قوية. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. وإنه لذكر لك يا محمد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ولقومك. يا ليت الرسالة انتهت هنا. وسوف، يا جماعة إذا قال الله وسوف اعلم أنه سيفعل ما قال لك بعدها. وسوف، وسوف تسألون. تسألون عن ماذا؟ وسوف تسألون. أن أفهم أنا غلط وأن يفهم كثير أمثالي غلط، هذه ليست المشكلة العظمى وليست مشكلة في القرآن، المشكلة فينا نحن. قل هو نبأ عظيم. خلنا نعترف يا جماعة، نقول احنا ما نحس بأنه عظيم. صح أن نصدق أن كلام الله صح وأنه هو أصدق القائلين جل جلاله، لكن والله نقرأ 5 صفحات ثم أغلق المصحف وكأني ما قرأت أصلا. حالي هو حالي نفسه، يصلي العشاء والفجر والمغرب ويسمع آيات ودكدك الجبال الراسيات، والله يطلع ما كأنه سمع أصلا شيء، والقلب هو القلب. تعال واسمع السبب. قل هو نبأ عظيم. قل يا ربي أنا ما أحس، اعترف، وأنا والله ما اعترف قبلك. قل هو نبأ عظيم. ثم لا تتعب نفسك تبحث عن السبب، لأنه سيعطيك السبب الآن. قل هو نبأ عظيم أنتم، ماذا لا يا رب، شوف السبب، أنتم عنه معرضون. اسألها في أي شيء، إجابك اسأل عن الأسهم بطل، اسألها عن الأزياء بطلة، اسألها عن أي أمر لهذا الجسد اللي من جاء من تراب تعلمك، لكن اسأل عن أمر يحيي الروح التي هي من أمر ربي من أمر ربي جل جلاله تلقى الآيات ما أدري الصمد شو معناها ما ندري شو معناها غاسق والله ما ندري بس نقرأ. من هنا أحبتي الفضلة وأخواتي الفاضلات سأنتقل بك ننظر في واقع جهة من الجهات خلف أسوار تلك المستشفيات حيث أن هناك أصحاب قصور لكن أخرجهم رب العالمين من قصورهم وكتب عليه أنه يسكن في غرفة. شوف القدرة المطلقة العظيمة يطلع من بيته سبحانه جل جلاله ثم يسكنه في غرفة واحدة. والله بل أبعد من هذا يخليه معي يتعدى السرير. بل والله أبعد من هذا تجده ما يحرم حتى من الأكل مع الفم فيصير يأكل مع الأنف. أصعب من هذا أنبوب تنفس داخل تلك الحنجرة ما يقدر حتى يلتفت تقطع حنجرته. شوف القدرة المطلقة إذا أراد الله أن يكتب على أحد أي قدر. تعالوا ننتقل إلى تلك الأماكن ثم ننظر ونتفكر في كتاب ربي جل جلاله. عبر. لكن الذي أشغل بالي كله أرى واحد مريض في سرطان أسأله وش تحس يجاوبني. واحد فيه إيدز قبل 3 شهور أسأله يجاوبني. واحد عنده مشاكل في المعدة في الرأس في المخ في الأعصاب في العيون يجاوبك. لكن لا شفت هالميت اللي مات عندي ما أقدر أسأله أقول وش صار فيك وش حسيت وهم ينزعون الروح. هذا السؤال اللي لن تجد له إجابة أبدا ولن يخبرك أحد إلا ما أخبرك الله به في القرآن وأخبرك به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن وش يحس ما تدري لكن بتجرب. شوف مقدار الغموض كيف ما تحس ما تدري وش بتحس فيه لكن بتذوق. لأن الله عز وجل قال قال بتذوق قال لأغلى وأحب مخلوق وطئت قدمه الثرى محمد عليه الصلاة والسلام إنك ميت إنك ميت ومات عليه الصلاة والسلام وإنهم أنا وإياك وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة. نحن خلف الموت لا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس حتى نفسي ونفسك كل نفس ذائقة الموت. ومشكلة أنك تعلم أنك بتذوق شيء ما تعرف طعمه ولا تعرف كيف. وإنما يقول لك المشكلة ما هو في الألام تحسها. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة هنا المشكلة وش بيصير لك بعد. فتعال أخي الغالي أريك بعض الآلام ثم نناقش الحالات اللي نراها في كل يوم في ظلال القرآن الكريم. هذا الرجل الذي أو الشاب إن صح التعبير عمره 27 سنة قبل 3 شهور بالضبط في العناية مركزة. طبعا قبل ما أتكلم معه تكلم لي هو تكلم والله بنظراته كلمات لا يعبر عنها لسانه ولو جلس يؤلف 1,000,000 كتاب. أول ما وقفت وراء تلك الغرفة الزجاجية وأنا أنظر إليه وهو يعلم أني أعرف حالته وشي وأنا ألبس القفازات وألبس القناع وهو ينظر إلي ونظراته تقول أعرف نظرتك لي قبل أن تدخل. والله يناقش وهو ينظر إلينا من وراء الزجاج ويرسل بنظراته عبارات والله لا نستقبلها بأعيننا بل بقلوبنا. أول ما دخلت عليه السلام عليكم والله حتى في رد السلام يرد على استحياء. فأول رسالة جالت الآيات في فكري قلت سبحان الله لهذه الدرجة الله عز وجل قادر. والكلام على نفسي وعليكم قادر بسهولة غاية في السهولة أنه يجعل الناس ترحمون يرحمونك. فكر فيها إذا رحت من المحاضرة، قادر في أي لحظة يجعل الناس ينظرون لك ويبكون من حالك ومن فعل الله فيك وفيا. لأجل هذا الله سبحانه وتعالى حينما يذكر سلب النعم من الناس يذكر أن الأمر سهل جدا. تعال وانظر، ليس من واحد أن يسلب نعم من واحد، لا، يقول الله عز وجل إن يشأ يذهبكم، كم واحد؟ مليارات. يعني يسلب منهم النعيم كلهم، بل يسلب منهم كل قلب ينبض، يسلب منهم كل عين ترى. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. كم تكلفك يا رب؟ وما ذلك على الله بعزيز. تكلمت معه فقال لي، أنا الرجل موجود في المستشفى الآن، لكن يوم كان عندي في العناية كانت حالته سيئة جدا. يقول أنا باختصار بغيتها بحرام، والآن حرمني رب العالمين من حلال. يبغى لها مجلدات عشان تفسر الكلام اللي يحس فيه. يقول أنا بغيتها بحرام 5 دقائق وحرمني ربي طول حياتي من الحلال. يقول أنا كنت مفكر ألعب بنات الناس بعدين أتزوج، بتزوج حلال. يقول الآن ما مو بس ما أتزوج، حرمني رب العالمين حتى أني أرفع عيني في عين الناس. يقول ولا أحد زارني من أقربائي ولا أخوياي، ما تزوره إلا أمه وأخته، وتشوف والله من يوم يدخلونهم يبكون ويطلعونهم يبكون. شوف الله قادر يقلب الدنيا كلها عليك وعلي. يوم قال الكلمة هذه رنت في رأسي، وعلمت أن الله عز وجل لابد أن يكون ذكرها في القرآن. حرمني من حلال، يقول أما حيزوجني. وجدتها في سورة الأعراف، يقول الله عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ماذا يريدون؟ أن أفيضوا علينا، إيش سجائر ولا دخان؟ لا، الحين يبغون حلال بس. أن أفيضوا علينا من الماء، حرمهم الله من الماء؟ أو مما رزقكم الله؟ قالوا إن الله حرمه، حتى الموية ما عاد فيه. جلس ينتزع المعاني من أعماق قلبه ويبثها علي. أنا تدكدكت أركاني وأنا أسمع، قلت كيف لو كنت أنا مكانها؟ إيش كان بحس؟ يقول أنا أفكر أني أنتحر، أدري لو أنتحرت النار. طيب لو جلست، يقول والله العظيم قال كلمات تكتب بماء الذهب لي أول المسكين المقصر. يقول توني أعرف قدر الله الآن. يقول عرفت أن الله سبحانه وتعالى كان معطيني مجال، أنا عندي حلال وعندي حرام، واخترت ما حرم الله عز وجل، وأظن أن الله عز وجل قادر على الناس، لكن إبليس قال لك أنت بعدين، أنت مو بالحين، أنت بتوب. قال قال قال قال إبليس، وقال لي أنا وإياكم، يعدهم ويمنيهم. ثم فضح الله إبليس عشان ما تفكر وتبحث عن إبليس وش بيسوي لك. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. ضحك علينا. يقول أن ما في أحد في الدنيا يقدر يعذبك ويعلم مقدار الألم إلا الله عز وجل، يعلم مقدار ما تحس فيه. ولا في أحد، كل الناس أي واحد يبغى يعذبك أو يبغى يعاقبك ممكن يعذبك شوي ثم تموت ثم ينقر، ما أخذ حقه منك. قال إلا الله جل جلاله قادر عليك فوق الأرض، طيب مت قادر عليك تحت الأرض. فيقول أفكر أنتحر أعلم عقوبة المنتحر، أفكر أجلس الآن أعلم. يقول والله إني نسيت كل لذة في حياتي بدقيقة واحد يناظرني بس من وراء القزاز، أدري إنه ينظر لي عشان فيني إيدز. خرجت وأخذت رسالة تعلمت منها، وتأكد إن الله ما جعلني أرى هالموضوع إلا عشان أتأدب والله العظيم، وما جعلني أنقل لكم إلا عشان نحس. طيب وش بعد الموت؟ صحيح تعالوا نشوف إيش بعد الموت. هذا كذا إيدز، إيش بعد الموت؟ إذا دعينا الميت في الصلاة إيش نقول؟ إيش يحتاجه؟ نقول اللهم اغفر له. شوف إيش يحتاج، سجل إيش يحتاج، لأنك تحتاج يوم الأيام. اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم وسع مدخله، اللهم جازه بالحسنات. كلها أشياء. ما نقول اللهم كثر ماله، يا الله يا رب انك تنجح في الصفقة، يا الله يا رب مساهمة تكون أغلى، يا الله يا رب ان ترزقه ذرية صالحة، يا الله يا رب انه يملك بيت. كل هذه نسيناها. طيب أنا وإياك بنحتاجها يوم لو نسيناها. أكثر الناس ناسين، وأنا والله منهم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من يتذكر. الأشياء اللي دعيت له فيها بتحتاجها يوم من الأيام. أنت حضرت منها وأنا حضرت منها. خلك من كلام المطاع اذكر الموت ما عنده. طيب معلش خل من كلامهم كل عجب، اسأل نفسك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والكيس من دان نفسه. شوف احنا من دين دائما نتكلم على الناس فلان سوى فلان سوى، شوف عكس الحديث بالضبط. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. تعالوا نتكلم أعمالنا كلها بعد الموت لا قبل الموت. إيش بعد الموت؟ أصف لك النبي عليه الصلاة والسلام أن القضية قضية ثواني، قضية ثواني، ثم ما تدري تاريخ كم ساعة كم، لكن الله يعلم سبحانه وتعالى. لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبين لي ولك أن القضية قضية سهلة على الله عز وجل وأنها ثواني، قال للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. شوف الوقت اللي بأخذ لنا المسح، ممكن تدخل الجنة تشوف منازلكم الجنة وتموت وخلاص. قال والنار كذلك. إذن ما هو بهمنا الموت، خلنا نشوف همنا وش بعد الموت. أبا أنقلك الآن نقلة سريعة لوحدة من الوحدات اللي نراها في كل يوم، وحدة الحروق. كم تتوقع هاليد جلست في النار؟ طبعا هذه اليد كانت مثل يدي ويدك، ناظر يدك تراها زين اليوم، والله هذه اليد ما خلقت كذا، كانت مثل يدي ويدك. أخذت 6 ثواني فقط. لو تصحى تسأل صاحب اليد هذا تقول لك كم مرة تمتعت بيدك هذه، بيقول لك سنين. اسأله قل له الحين تحس بلذة واحدة متعة من المتع اللي عشتها في حياتك، وهو في اليد الآن بس واحدة. والله لو ترونهم، ترى أصحاب الآلام والسرطانات ترى عندهم آلام، لكن أقسم بالله ما ترى أحد مثل آلام الحروق. شوف اليد الثانية كم تتوقع جلست، هذه كم ذاقت من نار الدنيا؟ هذه ما ذاقت نار أصلا، هذه ذاقت زيت محمى ومش على يعني موقد عليه النار. والله ما جلس ثانية، صدق أو لا تصدق، ثانية واحدة ما جلس، أول ما لمس طلعها. لو ترى تعابير وجهه وهو بعد الكريمات والدهونات وتبريد الغرفة في العناية مركزة، ويعني جميعه يصرخ صراخ، والله كأنه طفل قطعت يده. يدي ويدك جاها شيء؟ أعلم أن يده غالية عليه، لكن الله قدر. أسأل الله أن لا تمسني وإياك نار الدنيا والآخرة. شوف الثاني أصعب شوي، هذا لو كان أسألكم لو كان يعاكس في كل يوم يغاز للبنات ويرسل بلوتوثات بهاليد، ثم قال الله عز وجل معذبينك في الآخرة بس بناخذها منك في الدنيا، هل هو يشوف أن هذا بيصير في إيدي زي كذا ويعلم وهو يرسل بلوتوث ظنك بيرسله؟ والله ما يرسله بمجرد أنه يشوف. طيب تلمس يد حرام؟ والله ما يلمس. إبليس هذه وظيفته فقط، وظيفته الحقيقية أنه يعزلك عن اللي عن الثمن اللي تدفع. وإذا كنت تعمل صالح يعزلك عن الأجر اللي بتأخذه. أعيد، إبليس وظيفته الأساسية أنك إذا كنت مثل هالمسكين اللي يتكلم تعصي وتستخدم نعم الله في معصيته، يقول لك يذكرك بالنعمة واللذة اللي تعيشها الآن، لكن إيش بتدفع من ثمن ما يعلمك، إيش كتب عليك ما يعلمك، وينسيك ومش. لكن تعمل صالح حليدين وتصلح مثل هالمخيمات وتعب وشغل وعرق، ما يذكرك إيش لك، إنه بغمزة تنسيك. كم تتوقع هذه في النار؟ والله ما كمل 10 ثواني هذا. الآن الهوى لو يجيها، الهوى يؤثر فيه ويبكي. طيب يدينا ما زالت زينة يا جماعة، ترى هذا مخلوق وإحنا مخلوقين، الله قادر عليه وقادر والله علينا، فشوف يديك ايش تستخدمها فيه، وأنا بشوف يدي ايش بستخدمها فيه. وإن استطعت أنا وإياك أنها ما تمسنا النار فلنفعل، أسأل الله أن يحرمني وإياكم عن النار. شوف أصعب منها شوي، إلى 15 ثانية. شفت الأربطة هذه؟ يوم أراد الله أن يكشفها يكشفها، ولو أراد أربطتي وأربطتك والله يفعل. تخيل في ذاك الوقت وهو جالس في الإسعاف، لو تدق عليه خويته الآن ظنك يرد عليها؟ يرد عليها؟ شفت أن الله قادر أنه يخلينا ما نرد غصب علينا، قادر أنه يخليني ما أرسل بثوث غصب علي ولا لأجر، لكن أعطانا الفرصة أنك تكسب الصدقة مع الله عز وجل. هو قادر يخلي يحرمك منها أصلا ما تقدر تحركها. لأجل هذا يقول الله عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة، سبحانه يعرفك بما عنده من الرحمة، اللهم ارحمني وإياه. وربك الغفور ذو الرحمة، ثم علمك معلومة: لو يؤاخذهم بما كسبوا، كان والله ما يدق، بيدق على واحدة ما يدق صفر ما يكمل 5، والله كان أشل أركانه. يقول: لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. يقول كان أحرم بسهولة، ينظر حرام ما أخلي أحد يروح ينصح يقول له يا أخي دش وما يجوز، والله يقول لك قل مين، يأخذ بصره ما عاد يشوف لا حلال ولا حرام. يقول لعجل لهم العذاب. طيب يا ربي ما أخذتنا الآن سبحانك وحلمت علينا برحمتك، هل تمسح الذنوب؟ كمل الآية، إن قال تمسح أبفعل أنا وياك اللي نبغى. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل يا جماعة إذا تكلم الله أسمع، بل لهم موعد، لا أعلم أنا ولا أنت، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. تبغى الدليل؟ اقرأ الآية اللي بعدها: وتلك القرى، ماذا حصل لها؟ وتلك القرى أهلكناهم متى؟ لما ظلموا، ونحن والله ظلمنا. طيب يا ربي مباشرة؟ لا، وجعلنا لمهلكهم موعدا، لكن المشكلة ما ندري متى، ولا كان نتوب. والله هذه الأسئلة اللي قاعد أطرحها عليكم والله طرحتها على نفسي وأنا في عدة حروق، قلت الحين انت بيدك هذه، الله وراك عشان تنتبه. هذه الآن في الدنيا، والله وأنا أنظر إليها تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف بأمته، يقول الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يقول لهم ناركم هذه. شفت النار اللي لا شفتها ارتعت، لا شفت بعض ما فعلت هذه النار في ثواني ترتاع أنت وتحس أنك مش مأز وما تقدر تحمل. يقول ناركم هذه فضلت عليها نار الآخرة، والله لو قال ضعفين كان آن لقلوبنا ترتعد. قال فضلت عليها نار الآخرة 70 ضعف. الصحابة قالوا ما يحتاج 70 ضعف،

والله يا جماعة لما نقرأ ونسمع آيات تتكلم عن الجنة يأتي إبليس ويصورني، أنا أتكلم عن نفسي، يصورني على الأرائك تجري من تحتي الأنهار وجنى الجنتين داني علي وأنا أنظر للظلال والأنهار، لما يجي آيات مقامع من حديد قطعت لهم ثياب النار يجعل الناس غير صورتي وغير وجهي، لعب علي. لكن لابد نفهم نحن لأننا أعطينا النعم نحن وسنسأل عنها نحن، فوربك تنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أقول له تعال بعد 100 سنة من المتاع أبا أخذ منك 5 ثواني بس جمر من حق الدنيا طافي بس أحمر ما فيه لهب، ثم أبضع وجهك وأبعد 1 2 3 4 تتحمل؟ إذا هذه 45 ثانية كم واحد يجلس وينام ويستلقي مثل هالفعلة هذه ومثل هالوضع هذا وهو يزني ويضحك وهو مو داري أن الملائكة تسجل وأن سيدفع ثمنها في هالموضع؟ كم واحدة تزني وتخون ربها جل جلاله وتخون زوجها وتخون أهلها وهي ما تدري؟ لا تنظر للصورة هذه بشكلها المقزز. سأقول لك أمر رأيته أنا ومن معي أعظم من شكل الجلد اللي ذهب. بالله هذا هل الآن يحس بأي نعمة؟ سأريك الآية اللي أعظم من هذه كلها في نفس الصورة، ليست الصورة نفسها ولكن سأقرب لك أمر عل الله أسأل الله أن يجعل ما وصلني وما سألت به نفسي وحاسبتها أن يجعله عندي وعندك. سأقرب الصورة لك. اللي شدني أعظم شيء الأذن، والله إني أقرب للأذن من الميكروفون هذا، أقترب أدور فتحة إبرة، ذابت الأذن وانطمست. الثنتين مع العلم بأن الوجه ليس هو المقصود في الحرق، الحرق في الصدر، لكن الأذن منطموسة تماما. وانظر للعين، ذاب الجفن الأعلى وذاب الجفن الأسفل والتحمت بعضها بعض الثنتين. والله ما عد فكرت في شكل الجسم اللي تحت، ما فكرت في الحرق اللي تحت، تذكرت قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به. لا أتهمه، أنا أحاسب نفسي الآن وأعلم أن الله قادر أنه يأخذ هالعين اللي قاعدة تناظر، إن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلما نسوا ما ذكروا بها فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إذا صرت في المرحلة هذه انتبه، إذا رأيت أنك تقدر تعاكس في أي وقت وتقدر تزني في أي وقت وعندك المال وعندك السيارة وعندك أخيتي الجمال وعندك كل شيء ميسر لك، انتبه، ترى هذه مرحلة صعبة جدا مع الله عز وجل. لا تظن أن الله عز وجل يأخذك وانت تبكي، لا والله ما أخذ الله، وقرأ القرآن، ما أخذ الله أحد يبكي، كلهم يأخذهم وهم في أوج فرحتهم، يجون يستبشرون، يقول الله إن موعدهم الصبح، فرعون يأتي أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال آخر الأولى، يفرح يفرح ثم يأخذ، وانظر يأتي يستهزئ بنبي الأنبياء ثم يأخذ الله في فرحه. فالله يقول إذا تيسرت لك الأمور انتبه. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ما عليه ما بينه وبين المعصية إلا أن يشتهيها فقط وبيفعلها، بغى يشوف حرام ضرب الريموت، ولا كأن أحد له نعمة ولا فضل عليه وحرك له غيره في المستشفيات ما يقدرون ينظفون أنفسهم، يتقلب على معصية الله عز وجل وهو ما يعلم أن في ناس لو ينقلب ينسلخ جلده. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى، اسمع كلام الله عز وجل، حتى إذا فرحوا، أعطينا كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم، اللهم لا تأخذنا يا ربي وأنت غاضب علينا،

وأسأله جل جلاله أن يرزقني وإياك حسن الختام. تعال وانظر إلى أقوام أرانا الله عز وجل ماذا فعل بهم في الدنيا. يعني تخيل ترى أصعب لحظة عندك يوم تموت. أصعب لحظة قصدي في الحياة تشوفها يوم تموت وتعلم أنك خلاص الآن انتهت، يعني بوكك اللي في جيبك ما عاد لك، الرقم السري اللي عندك اللي خفت عليه ما علمته أحد وخفيته بتروح، هالأموال دي كلها. ثم يجود لسانك ما عاد يتكلم وانت حي ويقول لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. حصلت القضية أن سهل الآن نقول لا إله إلا الله، سهل. النبي عليه السلام ما قال من كان أول كلامه ولا أوسط كلامه، هذه نقولها كثير كل يوم في التحيات يتحرك فيها السبابة، لكن هالقلب فاقدها من جوا. لأجل هذا ترى قال النبي عليه السلام آخر حياته آخر كلمة تقولها والله يا جماعة مي بسهلة. دخل فنان على المسرح وبدأ يغني، والله ما يدري، وإنما ندري ما يدري إن الله عز وجل انتهى إمهاله في ذاك اليوم وفي ذيك الساعة. الله حليم جل جلاله، لكن هالحلم له نهاية. وغنى وبدأ يمول وشباك تذاكر مقفل، ثم دخل داخل لم يقطع تذكرة ولم يستأذن من رجال أمن ولا من أمن بوابات ولا أحد، ودخل والناس تصفق وتضحك وهم ما يدرون. ثم أخذ واحد من الجمهور، أخذ أبرز واحد جماعه، يأخذها الله عز وجل الميكروفون كان جنبه، ما لاحظت أنه يحتاج أنه يدخل في هذا الحديث وكلمة سهلة ما هي بمحاضرة، والميكروفون جنبه ما قالها يا جماعة، الميكروفون جنبه لو قال لا إله إلا الله سمعوا كل الناس، ليش ما قالها؟ ما تدري وأنا ما أدري وأنت ما تدري ولا أحد يدري، لكن الله يعلم جل جلاله شو بتكون خاتمتي وخاتمتك. أسأل الله أن يختم لي ولك في الخير. الشيخ إبراهيم المحبوب قبل كم أسبوع جالس في أحب قاع الله عز وجل ينتظر الصلاة، ثم تأتيه الملائكة وهو في المسجد. سبحان الله. ليسوا سواء، اللهم اغفر لي ولهم أجمعين. ليسوا سواء، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. والله يا جماعة ما احنا سواء، هم درجات. آية اللي بعدها، هم درجات عند الله. طيب على أي أساس الله وزعهم وقيمهم؟ والله بصير. سبحانه. والله بصير بما يعملون. قل لي بالله إذا كنت تسهر لين الفجر وتنوم ما تصلي الظهر ولا تصلي العصر، ثم تقوم وتعاكس وتطالع الحرام وتسمع الحرام، وين تبغى ملائكة تقبضك على حسن خاتمة فيه؟ جماعة خلنا نضايع جداولنا ونشوف وين نسوي وشو نسوي وش نفعل وين نروح. تعال وانظر حبيبي الغالي إلى أقوام ليسوا في شيكاغو ولا في مكان في دول الغرب، لا هنا عندنا. انظر، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذا فهمت غلط أنت وأنا هذه مشكلتنا نحن أحبتي. الله أنزل كتب وأرسل رسل ولا جعل لنا حجة، علمنا كل شيء، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وعندنا طاقات يا جماعة، الواحد فينا الآن تسأل تقول من أكثر واحد تخاف؟ يقولك الله. سبحان الله. لكن انزل معه على واقعه الميداني وروح معه وشف. إذا كانت البنت تمشي معها أبوها تجد التقوى، وشوف كيف قدر يا جماعة، كيف قدرنا عشان أبوها نوخر وجهنا. يا جماعة تكفون، هالطاقة خلها شوي لأحد آخر بجازيك. أبوها ما هم جازيك بشيء، أبوها ما حركك شيء، ومع ذلك خفت منه وتوقير الله وخرت. إذا عندك الطاقة تكفى خلها لأحد أعظم من أبوها. معها أخوها ما يطالع، معها زوجها ما يطالع، طيب بالحالها، لكن معها رب العالمين. تحس أنك تحمل في قلبك توقير لله، أنك تبعد عنها النظر، ومجرد ما تتعدى يكون قدرك عند الله أعلى. ما عقل نكسب الصفقات مع الله عز وجل. الخاتمة ستكون بهذه الطريقة أو بغيرها. أسأل الله أن يتجاوز عنا وعن من ذكرنا في هذا اللقاء أجمعين، وأن يحسن لي ولكم الختام. شوف الرجل ضحك عليه إبليس بدرجة غريبة، راح مكتفى نشراء بكت دخان، وهو ما يدري أنها آخر بكت بيشوفه في حياته، وآخر بكت بيشوفه في الدنيا كلها، وآخر بكت تقع عليها عينه. وأنا وياك ما ندري اللي في جيوبنا والبلوتوثات اللي في جوالاتنا، ما ندري هل بنأخذ وهي فيه ولا لا، متى آخر واحد. إذا نظرت لآخر واحد ترى يمكن يصير آخر واحد. جاء إبليس وقال له ليش حاط البكت في جيبك؟ شوف كيف يصل معه عند النهاية. وإذا بدأ يستدرجك بالطريقة هذه انتبه. ليش حاط البكت في جيبك؟ حطه وين؟ حطه فوق الأذن. شوف وين حط السيجارة، وحطها ويحرك يده وما يدري أن ما عده برجعها مرة ثانية، ولا عده بماخذها مرة ثانية أصلا، وأن الله عز وجل لن يعطيه فرصة مرة أخرى، لا يدخنها ولا يعطيه فرصة أصلا يعيش. ثم وين أخذها الله عز وجل؟ أخذها في أذل وأهون مكان في الدنيا، في دورة المياه أجلكم الله، اللي ندخلها باليسار، اللي هي موطن لكل أذى. هربوا من الرق الذي خلقوا له. يا ليتنا يعني يوم ما عبدنا الله عز وجل وما استدنا الأوامره، يا ليتنا عاد صرنا أعزة ومتنا في أماكن زينة. هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. وهذه النهاية. يسجد أمام مرحاض، لمن سجد في حمام ما ندري، لكن الله يعلم. طيب كم مرة هو سواها ودخل الحمام بسيجارته ما فضحها الله عز وجل؟ لكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر، وسوف تعلمون، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. اللهم أحسن الختام. شوف السيجارة وين، هذه صورة صورت وعند الملائكة خرجت صورة مثلها، إنا كنا نستنسخ نسخة تطلع من كل عمل تسوي، وصورت وسوف يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. أسأل الله يتجاوز عنا وعنهم. أمة محمد شوف كيف لعب فيها الشيطان، واليهود والنصارى يضحكون، ونحن ندعو على اليهود ونسوي ونفعل اللي أعطناهم. انظر وين وجهه. نسأل الله العافية. يعني هالدنيا كلها ما اختار لها الله عز وجل هالمكان؟ والله لو مات وهو جالس على هالمكان إن كان والله العظيم مصيبة، والله لو مات ورجل في المرحاض أنها مصيبة، كيف يكون وجهه في المرحاض؟ ومن يهن الله، اللهم أعزنا ولا تهنا، ومن يهن الله فما له من مكرم. ليش الشيخ إبراهيم موت في المسجد؟ ولا يظلم ربك أحدا، إنما تجزون ما كنتم تعملون، وما أنا بظلام، وما أنا بظلام للعبيد. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما يصلح عمل لحالها، لازم عمل الصالحات معها، لازم يطالع وشيء داخل إيمان، موافقة لأمر الله عز ورسوله عليه الصلاة والسلام، واتباع وإخلاص النية. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. انظر من شباب أمة محمد عليه الصلاة والسلام يموت وعلى كتفه وشم للنصارى وتحت يده البكت. الله كان قادر يأخذه قبل يطلع البكت وما يخلي الناس يشوفون معه بكت، ما يخلي الناس يدرون أن عنده سوء خاتمة، لكن لكل نبأ مستقر. انظر بالله هذه الصورة. نسمع كثير قالوا والله اللي غسلوا الأموات قالوا والله كنا غسله وفجأة تغير وجهه، قلنا هالمطاوعة كذابين، يعني إيش بغير وجهه؟ صح، لكن ليس الخبر كالمعاينة وليس من رأى كمن سمع. ويا جماعة ترى الصور هذه والله ما أخذتها من انترنت ولا أخذتها من موقع، الصور معي الحقيقية اللي أخذها الضابط المباشر اللي صورها، الصور الحقيقية الأولى التي التقطت من الكاميرا الأولى. انظر لون البطن أبيض، أبيض ناصع، شاب أبيض ولابس فنيلة سوداء والوجه أسود من الفنيلة. تظن الشاب هذا يعني كان تفكيره غير تفكيره وتفكيرك، أو أن إبليس اللي لعب عليه مو هو نفس اللي لعب عليه وعليك؟ والله نفس الشيء، لكن ضحك عليه وأخذه وأخذه خطوة بعد خطوة. انظر كيف الوجه أسود من الفنيلة، وتجد هالأمر في القرآن. الله عز وجل يحدد دائما الوجه. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كأنما أغشيت، كأنما أغشيت وجوه قطعا من الليل، قطعا من الليل مظلما. الليل أصلا مظلم. قطعا من الليل مظلما. لو ترجع الآن والله أن يقول يا رب سكني في بيت خرب في عشة في أي مكان بس بعبدك يا رب، ما عاد أبغى شيء ولا عاد أبغى أعصيك ولا أبغى ترى كل هالأفعال اللي فعلوها عشان يضحكون، هو دخن عشان يذهب عن الطفش، هو استعمل عشان يذهب عن الطفش، هو عاكس شرب خمر كله عشان يذهب عن الطفش، ويا ليت ذهب عن الطفش. نعلم الآن أنه يقول رب ارجعون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أبدا. شوف بياض البطن، اللهم بيض وجهي ووجوههم، يمت بيض وجوه وتسود وجوه، اللهم لا تجعلنا عبرة للشامتين ولا عبرة للعالمين يا رب العالمين، واغفر لنا ولهم أجمعين يا رب العالمين. انظر، انظر القاسم المشترك. الرجل لما ترى في الصورة كل جسمه ذباب، على الأقدام شوف ذباب، الذي يعد من أحقر الحشرات. شوف كيف تكون الخاتمة، واحد في حمام، واحد عليه ذباب، والآخر قرابة 1000 ذباب ينهشون في جسمه ولابس نعال. تأكد أنه مدام لابس نعال ما كان يدري أنه بيطلع من الدنيا، كان في صخة، لكن هو لابسها عشان بيخطو بعدها الخطوة خطوات وبعدها المشوار مشاوير، وبليس باقي معه. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتا. لأجل هذا الله يجعل بغتة هذه انذار جرس عنيف للنفس المسكينة التي مثلي، لابس نعال وأحقر حشرات عنده. اللهم لا تهنا يا رب العالمين. أساجد ما أدري لمن سجد. يقول الضابط والله كلهم ساجدين على غير القبلة، ما ندري وين ساجدين، ما ندري. انظر كان فاسق ملابسه، طمسنا الصورة لأنه فاسق ملابسه وما أحد يدري، فساجد على غير القبلة الأدهى من أشوف الولاعة عند رأسه. يعني ليش الله عز وجل اختار التوقيت هذا؟ يوم كانت ولاعة في جيبه. طيب من الناس من يكون عبرة للآخرين. وتأكد أن مدام الصورة وصلت عندي وعندك تراني أنا وياك لنا قلوب وله قلب، ترى أهلي وأهلك يحبوننا وهذا أهله يحبونه، ترى ما في فرق. يعني لا تظن أن الشيخ إبراهيم بن محبوب عليه رحمة الله كان يعني نسبه عند الله رفع نسبه أو حسبه، لا والله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم، ما قال كفار، اجترحوا السيئات، سيئات سيئات سيئات كلنا عندنا بس خنتوب، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. يقول حتى الموت يختلف. طيب لو كانت هذه الفكرة عندنا يوقظك القرآن بختام الآية، ساء ما يحكمون، يقول غير فكرتك، ترى الفكرة غلط. تعال وانظر، الذي شد انتباهي ليس السجود وإن كان عظيما، ولا ندري لمن سجدوا، كمثل الشيطان إذ قال إنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. وإذا كنا أنا وإياكم ضعفاء ونحن في شد أشد قوتنا ضعفاء عند إبليس يقول يمين يمين يسار يسار، صدقني أنت حال الموت أضعف من وضعك الآن. وإذا طاوعت طول الحياة طول الطريق والله ستكون أسهل عند إبليس أنه يقولك اسجد أو اكفر. لما رأيت وانظر للصورة تجد تحت شماغة والنظارة ما زالت موجودة، تجد فيه قطعة سوداء ما تدري وش، لكنك ترى لمعان زاوية وتعرج الفك من الخلف والأذن. انظر لما رفعوه ماذا وجدوا؟ لون الرجل أبيض، تشوف ترى بطنه أبيض، ولا تقول لي ميت من زمان، الدم أحمر. انظر إلى الوجه، أعاذني الله وأسأل الله لي ولكم العافية، انظر للوجه وما زالت النظارات موجودة. ما الذي غير وجهه؟ والله أنك ما ترى وجه إنسان. عرضت على أحد المشايخ من هيئة كبار العلماء قال والله لو وريتني إياها بدون شماغ وبدون ثوب لقلت لك والله هذه صورة غوريلا، أعاذني الله وإياكم منها. وارجع إلى القرآن تجد أن الله فعل، فعل في ناس خلقهم بشر ثم سخى. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله، كم نتعرض للعنات الله، تنمص وهي عارفة أنها تلعن، تتشبه ويتشبه عارف أنها يلعن، أفعال كثير نسويها وإننا نعرف أنها نلعن. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. أسأل الله أن يتجاوز عني وعنكم، لكن لا تظن أن كل يأخذ بالطريقة هذه. والله من الناس من يموت، واحد عندي في المستشفى والله مات وقعد ولده يبكي بكاء، يبكي بكاء والله كأنه طفل. قلت يا أخي أهديه وأحاول، قال تبغاني ما أبكي على أبوي؟ قلت لا لكن أصبر واحتسب، والآن ملائكة تؤمن ادع له. المهم جلس يبكي، دخلت على أبوه أشوفه، والله والله سيسألني عن هذا الكلام أن أبوه قائل كذا بالثنتين لا إله إلا الله، والله أن وجهه ميت أجمل وأجمل وأجمل من وجهه حي. يوم شفت وجهه كذا قلت تعال، قلت ماني بقايل لك شيء بس تعال شوف وجه أبوك واشكر الله اللي خلاه يختم له بهالطريقة. وسوف ترى من مات في جدة بهالطريقة، ليس الكل، شوف ابتسم وانظر لهذا. غسل الشيخ عباس بتاوي في جدة، يقول والله نفك كده ترجع، نفكها ترجع. قلنا لولده هذه خاتمة أبوك من الله عز وجل واحمد الله عليه، لكن خلنا تسمح لنا نشوف وريها الناس. قال ما يخالف، وصورناه. يقول والله العظيم بهالطريقة نرجعها ترجعها. أسأل الله أن يختم لي وإياكم بخير. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. والله يا جماعة في حساب، والله بعض الناس ودك تقوله بس والله في حساب يتصرف تشوفه، والله لو يصور نفسه ويشوف نفسه والله درى أنه والله العظيم تصرفاته تصرفات واحد لا يرجو حساب ولا يرجو لله وقار. فبشر عباد، نريد أن نأخذ هذه الآية وخلاص تطلع، وأسأل الله نجعلنا نأخذ البشارة معنا. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، واجعلنا قبل أن نحرك اليد نعد لها جوابا، وقبل أن ننظر نعد لها جوابا، واجعلنا يا رب نحن الغرق بالذنوب أن نستغفرك ونتوب إليك فتغفر لنا ذنوبنا كلها. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.